الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من اليوم الثاني من برنامج اليوم الواحد الأول، والكتاب المقروء فيه كما سبق هو تخريج أحاديث مشكلة الفقر للعلامة الألباني رحمه الله تعالى، وقد بلغ بنا القول إلى حديث أمك وأباك وأختك وأخاك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة. قال مخرجه رحمه الله تعالى حسن، أخرجه أبو داود والبخاري في الأدب المفرد من طريق كليب بن منفعة عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أبر؟ قال فذكره. من أبر؟ قال فذكره. قلت: وهذا إسناد حسن، وهذا إسناد محتمل للتحسين، رجاله ثقات غير كليب هذا، فوثقه ابن حبان وروى عنه اثنان، لكن الحديث له شواهد يتقوى بها وهي معروفة تراجع في الترغيب، ومن ذلك الحديث الآتي. قول المصنف رحمه الله تعالى: وهذا إسناد محتمل للتحسين، يعني يقرب تحسينه. ولما كان وصف الحديث بالحسن هو من أشكل العبارات عند أهل العلم، فإن عباراتهم قد تقصر للتردد في كون الحديث حسناً أو ليس كذلك، فتجدهم يقولون تارة إسناده محتمل للتحسين، أو إسناده صالح، أو إسناده لا بأس به، ويحجمون عن تحسينه لما في نفوسهم من التردد في ذلك، كما أنهم قد يحجمون عن الجزم بصحة الحديث فيعبرون بعبارات نظير هذه، كقولهم إسناده جيد أو إسناده قوي، فإن هاتين العبارتين يعلم بهما أن الحديث يرتفع عن الحسن، لكن المجتهد متردد هل يبلغ الحديث الصحة أم لا. وما ذكره المخرج رحمه الله تعالى من أن هذا السند محتمل للتحسين هو قريب من ذلك، لأن الأمر في كليب كما قال أنه قد وثقه ابن حبان وروى عنه ثقتان، ولحديثه شواهد معروفة. وراء هذا أمر رابع، وهو أنه لا يعرف له حديث منكر، فاجتماع هذه الأمور الأربعة يوجب أن يكون حديث كليب وما جرى مجراه من جنس الحديث الحسن، لولا أن هذا السند له علة لم يتفطن لها المخرج وهي الانقطاع، فإن كليبا لم يسمع من جده، وقد عده الحافظ أبو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب التقريب في المرتبة السادسة، وهذه المرتبة موضوعة عنده لمن لم يلقى أحدا من الصحابة، فعلم بهذا أن هذا الإسناد حسن لولا الانقطاع، وبالانقطاع يكون ضعيفا، وليس كل انقطاع يضعف به الحديث، لكن الأصل في الانقطاع أنه يوجب الضعف ما لم ينضم إليه قرينة تخرجه من ذلك، كما يعلم هذا من بيان مطول له محل آخر. حديث أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك، قال مخرجه رحمه الله تعالى صحيح، أخرجه النسائي عن طارق المحارب قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس، وهو يقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول أمك وأباك الحديث. قلت: وإسناده صحيح، وله شاهد من طريق الأشعث بن سليم عن أبيه رجل من بني يربوع قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته وهو يكلم الناس ويقول: يد المعطي العليا، أمك وأباك. أخرجه أحمد وإسناده صحيح. وله شاهد آخر من حديث ابن مسعود مرفوعا: اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول أمك الحديث. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من طريق زياد بن عبد الرحمن القرشي قال حدثنا عاصم بهدلة عن أبي وائل عنه، وهذا إسناد حسن رجاله ثقات، وفي عاصم كلام لا يضر. وزياد بن عبد الرحمن القرشي أورده ابن حبان في ثقات أتباع التابعين، وذكر ابن أبي حاتم عن ابن معين قال يقال هو ثقة والله أعلم. والأمر في هذا الإسناد كما قال المصنف أنه إسناد حسن، فهو يقرب من ذلك. وعاصم هذا هو عاصم ابن أبي النجود المقرئ المعروف، وإنما أتي الحديث من قبل زياد، فإنه ليس ممن اشتهر بنقل الحديث، لكنما قد وثقه ابن حبان وقال ابن معين يقال هو ثقة، فيشبه أن يكون حديثه حسنا، لا سيما والباب محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنه قد روي عنه أحاديث كثيرة بهذا المعنى. حديث عن كليب بن منفعة الحنفي عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم. كليب أم كليب؟ عن كليب أم كليب؟ كليب لكن ذلك في آخر الكلام. عن كليب أم عن كليب؟ من يقول إنها بفتح؟ لا أحد. من يقول إنها بالجر؟ لماذا بالجر؟ قبل الحرف جر. طيب لماذا؟ كليب أعجمي؟ هو مجرور قولا واحد، لكن هل هو علامة جره أو جره على المذهب الصحيح؟ جره بالفتحة أم جره بالكسرة؟ الأصل في الجر أن يكون كسرة، وإنما يكون في الفتحة إذا كان الاسم ممنوعا من الصرف. وهل في هذا الاسم علة توجب منعه من الصرف؟ لا، ليس فيه علة. لكن صحيح عن كليب بن منفعة. أحسن الله إليك. عن كليب بن منفعة الحنفي عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك وآباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب ورحم موصولة. قال مخرجه حسن، وتقدم قبل حديث. حديث عن طارق المحاربي قال حديث ما درجة؟ يقول ما درجة هذا الحديث؟ انتظرت من أول الدرس؟ الحديث ما درجة؟ حسن؟ قدم التنبيه أنه ضعيف لأجل الانقطاع الذي فيه، وأن كليبا لم يدرك جده. حديث عن طارق المحاربي قال قدمت المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك فأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. قال مخرجه صحيح، وتقدم قبل حديث. حديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ثم أدناك فأدناك. قال مخرجه رحمه الله تعالى صحيح، وهو مخرج بغاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام والإرواء. حديث عن معاوية القشيري قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أباك ثم الأقرب فالأقرب. قال مخرجه حسن، أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم وأحمد من طريق بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي قال فذكره، وقال الترمذي حديث حسن، وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وهذه السلسلة تروى بها أحاديث كثيرة، والأقرب أنها من جملة الأسانيد الفتاة، من جملة الأسانيد الفتاة. فإذا وجدت حديثا قد رواه بهز بن حكيم، رواه بهز بن حكيم ابن معاوية ابن معاوية ابن حيدة عن أبيه عن جده معاوية ابن حيدة رضي الله عنه، هذا الإسناد إسناد حسن. حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال مخرجه رحمه الله صحيح، وهو مخرج في كتاب النفقات من الإرواء. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، وكلوه هنيئا مريئا. قال مخرجه صحيح، وهو مخرج في المصدر السابق. حديث ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء لذوي قرابتك، فإن فضل شيء عن ذي قرابتك فهكذا وهكذا. قال مخرجه صحيح وهو مخرج في المصدر السابق. حديث إن عمر حبس عصبة صبي على أن ينفق عليه الرجال دون النساء. قال مخرجه رحمه الله أخرجه البيهقي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه جبر إلى آخره وقال وهو منقطع يعني بين ابن المسيب وعمر. قوله حين قرأ إلى آخره هذا تفريغ للرمز وإشارة إلى ما يدل عليه من كلام، فإن الرمز لا يصح أن يطلق على صورة ما رمز به وإنما يحول إلى كلمة عند أهل العربية فتقول في مثل هذا الرمز إلى آخره. وتعليل هذا الحديث بالانقطاع بين سعيد بن المسيب وعمر رضي الله عنه هو قول جماعة من أهل الحديث يرون أن سعيدا لم يسمع من عمر منهم البيهقي، والأقرب أن سعيدا سمع من عمر رضي الله عنه كما جزم بذلك الإمام أحمد وقال إذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل. فهذا الإسناد إسناد صحيح ثابت من رواية ابن المسيب عن عمر رضي الله عنه. وابن المسيب وهو سعيد فيه ضبطان، أحدهما الفتح فيقال المسيب والآخر الكسر فيقال المسيب، والأول هو الصحيح نقلا واشتهر العمل به، وأما الكسر فإنه لم يثبت وما جاء عنه أنه كان يقول سيب الله من سيبني فهذا لا ينقل من وجه صحيح عنه. حديث جاء ولي يتيم إلى عمر بن الخطاب فقال أنفق عليه ثم قال لو لم أنفق عليه أنفق عليه ثم قال لو لم أجد إلا أقصى عشيرته لفرضت عليهم. قال مخرجه لم أقف عليه الآن. حديث هذا الأثر هو عند ابن أبي شيبة من رواية سعيد عن عمر رضي الله عنه وفي إسناده ضعف. حديث يا عباد الله تداووا يا مصطفى، أين ابن أبي شيبة إذا قلنا أخرجه ابن أبي شيبة مطلقا؟ ما قلنا إذا قلنا أخرجه ابن أبي شيبة في أي كتاب يمنع التلقين ويصنف ابن أبي شيبة. حديث يا عباد الله تداووا فإن الذي خلق الداء خلق الدواء. قال مخرجه صحيح وهو مفرج في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام. حديث فيما سقى في السماء العشر وفيما سقي بآلة نصف العشر. قال مخرجه صحيح وهو مخرج في الإرواء وفي الروض النظير. حديث قال ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. قال مخرجه صحيح وهو مخرج في الإرواء. حديث بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قال مخرجه صحيح وهو مخرج في الإرواء أول الزكاة. حديث قال عبد الله بن مسعود أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن لم يزك فلا صلاة له. قال مخرجه رحمه الله تعالى أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من طريق إسماعيل بن عمرو البجري قال حدثنا شريك أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال فذكر. قلت وهذا إسناد ضعيف من أجل بجل هذا، أورده الذهبي في ضعفاء وقال ضعفه غير واحد. قوله رحمه الله هذا إسناد ضعيف من أجل البجل تقدم أن شريكا أيضا ضعيف الحديث إلا من رواية قدماء أصحابه كإسحاق الأزرق ويزيد ابن هارون وهو شريك بن عبد الله القاضي. ومن اللطائف في هذا الإسناد أنه وقع فيه تلميذ يروي عن راو وشيخ ذلك التلميذ مكنم بكنيته، ففيه رواية أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص. فأبو الأحوص التابعي تلميذ ابن مسعود اسمه عوف بن مالك، وأبو الأحوص تلميذ أبي إسحاق اسمه سلام ابن سليم. وقد أشار إلى هذا النوع ابن حجر رحمه الله تعالى، ومثاله أيضا مسلم عن محمد عن مسلم، من هو؟ مسلم الأول هو مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، عن محمد هو محمد بن إسماعيل البخاري، عن مسلم مسلم بن إبراهيم الفراهيدي. قلت لكنه لم يتفرد به، فقد قال عبد الله بن أحمد في كتاب السنة قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق به بلفظ من أقام الصلاة ولم يؤدي الزكاة فلا صلاة له، وهذا رجاله ثقات رجال مسلم، غير أن أبا إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي كان اختلط، ثم هو مدلس وقد عنعنى، ولم يتنبه المنذري لذلك فقال في الترغيب رواه الطبراني في الكبير موقوفا هكذا بأسانيد أحدها صحيح، وتبعه الهيثمي فقال رواه الطبراني في الكبير وله إسناد صحيح، فإذا كان يعنيان هذا الإسناد الذي فيه أبو إسحاق كما أرجح فلا وجه لتصحيحه، وهو كذلك، فإنما يعنيان رحمهما الله تعالى هذا الإسناد وهو إسناد صحيح، وقد أكثر الشيخان من تخريج حديث أبي إسحاق السبيعي عن ابن عبد الله ولم يلتفت إلى تعليله بالاختلاط والتدريس، وتفصيل جملة الإعلال بالاختلاط والتدريس يطول بيانها ولها محل آخر إن شاء الله، لكن اعرف أن أبا إسحاق رحمه الله تعالى لا يعل حديثه بالتدريس ولا بالاختلاط ما لم يتبين ما يدل على ذلك من نكارة في متنه أو إسناده، وعلى هذا جرى عمل الحفاظ رحمهم الله تعالى، فيكون هذا الأثر بهذا الإسناد الذي رواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة يكون إسناده صحيحا. وإن كان يريدان غيره فما هو؟ وأنا لم أرى له في المعجم إسناد آخر، ولكن النسخة مخرومة والله أعلم. قوله ولكن النسخة مخرومة يعني أن النسخة الصفية من كتاب المعجم الكبير التي نقل منها مخرومة، يعني فيها نقص في مسند عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وهي كذلك في النسخة المطبوعة، فإن معجم الطبراني الكبير ينقص مسانيد جماعة من الصحابة لأنه وقع في نسخته الخطية خرم ذهب مع الأيام لقلة الاهتمام بالعلوم وحفظ كتبها والعناية بذلك. وإذا علم هذا الذي سبق أن مدار الحديث على هذا الوجه وهو رواية أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله، فكيف يقول المنذري رواه الطبراني في الكبير هكذا بأسانيد أحدها صحيح؟ لأن مقتضى ما تقدم أن الحديث له إسناد واحد وهو رواية أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عوف بن مالك عن عبد الله بن مسعود موقوفا. الجواب عن ذلك وهذه المسألة يكثر من استعمال اللفظ فيها النووي رحمه الله تعالى، فإنه كثيرا يقول في كتبه ولا سيما كتاب الأذكار يقال يقول رواه ابن ماجه رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد بأسانيد صحيحة أو بأسانيد حسنة، فيأتي من يخرج الحديث فيجد أن مداره على طريق واحد ثم يستشكل كيف يعبر بهذه العبارة الدالة على تعدد الأسانيد، هذا ينافي الجمع. ووجه ذلك أن الحديث وإن كان مرجعه إلى إسناد واحد فقد تعددت مخارجه، فهو باعتبار تعدد المخارج يكون بأسانيد عدة، فمثلا لو وجدنا حديثا أخرجه البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك به، وجاء مسلم فقال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك، وجدنا النسائي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، فالظاهر أن الإسناد واحد وهو اجتماعهم في ملتقى الطرق مالك عن نافع عن ابن عمر، لكن لما تعددت المخارج عن مالك جمع بهذا الاعتبار ظهر هذا، وهذا وجه حسن قد انقدح لي قديما ثم رأيت في هذا الكتاب النافع الذي سبق ذكره في درس الصباح الروض الداني أن مصنفه ذكر عن الشيخ الألباني رحمه الله أنه رجع إلى تفسير هذه الجملة بهذا القول الذي ذكرنا. حديث الصدقة برهان، قال مخرجه رحمه الله تعالى صحيح، أخرجه مسلم والنسائي والترمذي والدارمي وأحمد من طريق يحيى بن أبي كثير أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وقال الترمذي حديث صحيح. قلت هو كما قال إن كان أبو سلام سمعه من أبي مالك، فقد أعل بالانقطاع بينهما. فقال المناوي قال ابن القطان اكتفوا بكونه في مسلم فلم يتعرضوا له، وقد بين الدارقطني وغيره أنه منقطع فيما بين أبي سلام وأبي مالك. قلت وفي رواية لأحمد من طريق يحيى بن ميمون عن العطار قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني زيد بن سلام عن أبي سلام أنه حدثه عبد الرحمن الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله، إلا أنه قال الصلاة برهان والصدقة نور، فجعل عبد الرحمن الأشعري مكان أبي مالك فأرسله، لأن عبد الرحمن وهو ابن غن مختلف في صحبته فهو على هذا مرسل. لكن قد وصله ابن ماجه من طريق معاوية بن سلام عن أخيه أنه أخبره عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن غن عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر، فاتصل الإسناد وصح والحمد لله رب العالمين. قصد هذه الجملة أن أبا سلام منصور الحبشي رحمه الله تعالى قد روى هذا الحديث على ثلاثة أوجه. إشارة رواه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما هو عند مسلم، ومرة أخرى رواه عن عبد الرحمن ابن غن الأشعري مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة ثالثة رواه عن عبد الرحمن بن غن عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رجح المصنف رحمه الله تعالى هذا الوجه الثالث وقال فاتصل الإسناد وصح، يعني صار من رواية أبي سلام منصور الحبشي عن عبد الرحمن بن غن الأشعري عن أبي مالك الأشعري. وظاهر هذا أن الإسناد الذي عند مسلم معل، وقد اعتبر رحمه الله تعالى قد اعتد رحمه الله تعالى بكلام الدارقطني ومن بعده ابن القطان الفاسي في أن أبا سلام لم يسمع من أبي مالك، وهذا من العجيب لأنه في صحيح مسلم تصريح أبي سلام بسماعه من أبي مالك الأشعري، وذلك في كتاب الجنائز، فإنه روى حديثا عن أبي مالك الأشعري أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الحديث. وفي هذا الحديث في مسلم تصريح أبي سلام بسماعه من أبي مالك الأشعري، فصار الإسناد صحيحا كما اعتمده الإمام مسلم، ولا يلتفت إلى إعلال من أعلى كالدارقطني وابن القطان ثم من تبعهما، فإنهم توهموا أن أبا سلام لم يسمع من أبي مالك وإنما سمع من عبد الرحمن عنه. ويجوز أن يكون الحديث مروي عند أبي سلام من وجهين، فيروي عن أبي مالك الأشعري مرفوعا كما عند مسلم، ويروي عن عبد الرحمن بن غن عن أبي مالك الأشعري كما عند أحمد، فيكون من المزيد بمتصل الأسانيد، فيكون قد سمع من شيخ عن صحابي ثم سمع من ذلك الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود التنبيه إلى أن إسناد مسلم متصل صحيح كما جاء بيان السماع في صحيح مسلم في السند الذي ذكرت لكم فيما سلف. حديث من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلفظ قوله شجاعا أقرع. الشجاع هو الحية، وقيل هو ذكران الحيات، وقيل هو نوع منها. والزبيبتان نقطتان سوداوان تكونان فوق عيني الحية. ثم يأخذ بلفظ إمتيه يعني بشقيه، ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال مخرجه رحمه الله صحيح، أخرجه البخاري والنسائي وأحمد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المدني عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم به. قلت: وهذا مع كونه في الصحيح، فإن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار متكلم فيه من قبل حفظه، وقال الحافظ في التقييد صدوق يخطئ. قلت: ومع ذلك فقد خولف في إسناده ومتنه. أما الإسناد فقال مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار به موقوفا على أبي هريرة دون قوله ثم تلا. وخالفه أيضا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة فقال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يخيل إليه ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، قال: فيلزمه أو يطوقه، قال: يقول: أنا كنزك أنا كنزك. أخرجه النسائي وأحمد من طرق عنه، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وعبد العزيز هذا أوثق وأحفظ من عبد الرحمن، ولذلك رجحه النسائي. فقال ابن كثير في التفسير: ثم قال النسائي: ورواية عبد العزيز عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أثبت من رواية عبد الرحمن عن أبيه عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة. قلت: ولا منافاة بين الروايتين، فقد يكون عند عبد الله بن دينار من الوجهين، وقد ساقه الحافظ أبو بكر بن مردوية من غير وجه عن أبي صالح عن أبي هريرة. قلت: مثل هذا الجمع يقال لو كان عبد الرحمن هذا ضابطا حافظا، وهو ليس كذلك، فلا تحتمل منه هذه المخالفة. حاصل هذه الجملة أن المخرج رحمه الله تعالى قد ضعف إسناد البخاري، وضعف إسناد البخاري من وجهين: أحدهما أن مالكا خالف عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار المدني فوقفه ورفعه عبد الرحمن، والوجه الثاني أن عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلمة قد خالف كذلك عبد الرحمن فرواه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر فغير صحابيه. وهذا الإعلال معل، والصحيح أن سند البخاري ثابت صحيح. فأما مخالفة مالك حيث وقف الحديث على أبي هريرة ورفعه عبد الرحمن، فلأن مالكا كان يقصر الإسناد، وقد ذكر هذا عن مالك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هدي الساري وفي موضع من فتح الباري. وقصر الإسناد قد اشتهر به جماعة منهم مالك وشعبة وأيوب السختياني، فإنهم يتورعون ويخافون من رفع المرفوع فيوقفونه، لا على أنه ليس حديثا مرفوعا ولكن هيبة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم بهذا أن ما وقع في موطأ مالك بالرواية الحديث موقوفا على أبي هريرة فهذا وجهه، ومالك يفعل هذا كثيرا. فإذا وجدت حديثا قد رواه ثقة ثبت فرفع وخالفه مالك فوقفه، فاعلم أن مالكا ممن يقصر الإسناد فيوقف المرفوع. وأما مخالفة عبد العزيز بن عبد الله لعبد الرحمن حيث رواه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر فالأمر كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى: لا منافاة بين الروايتين، يعني يحتمل أن يكون عبد الله بن دينار قد سمع هذا الحديث من ابن عمر رضي الله عنه، وسمعه أيضا من أبي هريرة. وقول المصنف رحمه الله تعالى: مثل هذا الجمع يقال لو كان عبد الرحمن هذا ضابطا حافظا وهو ليس كذلك فلا تحتمل منه المخالفة، نقول: نعم، لكنه يروي عن أبيه، وللابن اختصاص بأبيه، كما أن أصل هذا الحديث محفوظ من رواية أبي صالح عن أبي هريرة، فقد جاء هذا الحديث من رواية جماعة عن أبي صالح عن أبي هريرة، فعلمنا أن الحديث محفوظ من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم بهذا الذي سبق أن إسناد البخاري إسناد صحيح ليس فيه علة، كما ذهب إلى ذلك المخرج رحمه الله تعالى. السلام الله عليكم. وأما المثل فلم يذكر أحد عن عبد الله بن دينار ولا غيره، وأستغرب من الحافظ بن كثير عزوه الحديث من الوجوه الأخرى عن أبي صالح بن مردويه، وهي عند أحمد في المسند عن عاصم وعن قاقاء كلاهما عن أبي صالح عن أبي هريرة نحوه دون قوله ثم تلا. وكذلك رواه مسلم عن زيد بن أسلم أن أبا صالح ذكوان أخبره به نحوه دون زيادة أيضا، خلافا لما يهمه كلام الحافظ في الفتح الرباني. قوله رحمه الله: أستغرب من الحافظ بن كثير عزوه الحديث من الوجوه الأخرى عن أبي صالح الابن مردويه وهي عند أحمد المسند عن عاصم عن القعقاع، هذا لما سبق من أن الحديث إذا كان في الكتب المشهورة فإنه يعزى إليها، ولا ريب أن مسند أحمد كما عرفت فيما سبق هو أشهر بمراحل من تفسير ابن مردويه، لكن للحافظ ابن كثير وجه في عزوه الحديث إلى ابن مردويه من هذه الطرق، وذلك لأن ابن مردويه أكثر من تعداد الطرق التي رويت عن أبي صالح عن أبي هريرة، فلأجل هذا الأمر عدل ابن كثير عن عزوه إلى أحمد فعزاه إلى ابن مردويه، وكان السلامة أن يعزوه إلى أحمد ثم يذكر الطرق الزائدة عند ابن مردويه. ثم قول المصنف رحمه الله تعالى عن زيد بن أسلم أن أبا صالح ذكوان أخبره به نحوه دون زيادة أيضا، وهذا من التأنق اللازم للمخرج في وظيفة أداء الألفاظ، وقد سبق التنبيه على أن من أعظم وظائف المخرج التمييز بين ألفاظ الحديث، لأنه قد يشتهر حديث مع وجود زيادة صحيحة ثابتة فيه لأن الناس لا يعتنون بالألفاظ. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، بلفظ الأعمال بالنيات، قد جاء عند البخاري زيادة يعلم بها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب به في مجمع الناس، فقد جاءت زيادة في كتاب الحيل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية، فينبغي أن يتفطن الإنسان للدلالة على الألفاظ. ولأهل العلم رحمهم الله تعالى ألفاظ يدلون بها على ألفاظ الحديث، فقول المصنف أخبره به إذا وجدت بكلام أهل العلم به لمجيئها في سياق الإسناد المراد بأصل الحديث كما ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري. فمثلا قول المصنف عن زيد أن أبا صالح ذكوان أخبره به يعني بأصل الحديث الذي تقدم، وقوله نحوه يؤتى بها للدلالة على أن الحديثين تقاربا في اللفظ والمعنى، وأنت إذا قلت بمثله المعنى أنه جاء بلفظه، وإذا قلت مو بنفس الحديث بلفظه، وإذا قلت بنحوه صار المراد أن الحديث بهذا الإسناد جاء مقاربا في اللفظ والمعنى للحديث الذي قبله، وإذا قلت بمعنى فقد تقارب في المعنى فقط. وأما المثل فلم يذكر أحد عن عبد الله بن دينار ولا غيره ممن رواه عن أبي صالح لم يذكروا في آخره تلك الزيادة، فهي منكرة لتفرد عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار بها، ويؤيد ذلك أن أحمد أخرجه من طريق الحسن عن أبي هريرة به دونها، ورجاله ثقات رجال الشيخين، وإنما صحت هذه الزيادة من قول عبد الله بن مسعود بعد الحديث بنحوه، أخرجه النسائي والترمذي وأحمد من طريق سفيان عن جامع بن أبي راشد، زاد الترمذي وعبد الملك بن أعين وعبد الملك بن أعين عن أبي وائل عنه به، إلا أن الترمذي زاد وقال مرة قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، وقال حديث حسن صحيح. قلت وإسناده صحيح على شرط الشيخين وبزيادة الترمذي المرفوعة يقوى حديث عبد الرحمن بن دينار والله أعلم، وكذلك أخرجها البيهقي في السنن. قول المصنف رحمه الله تعالى وأما المتن فلم يذكر أحد عن عبد الله بن دينار وغير من رواه عن أبي صالح لم يذكر في آخره تلك الزيادة، فهي منكرة لتفرد عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار بها، يرده قوله آخر تخريجه وبزيادة الترمذي المرفوعة يقوى حديث عبد الرحمن بن دينار، يعني عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، فعدها منكرة مع وجود ما يشهد لها من رواية الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية مصدقا لما ذكر صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أن عبد الرحمن حفظ هذه الزيادة وأنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذكر من تأييد النكارة بقوله ويؤيد ذلك أن أحمد أخرجه من طريق الحسن عن أبي هريرة به دونها، يعني دون الزيادة، قال ورجاله ثقات رجال الشيخين، ما تقولون في هذا الإسناد؟ من الحسن البصري؟ تقدم معنا صباح أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه، فصار هذا الإسناد معلا بالانقطاع، فلا يصلح أن يكون مؤيدا لما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من النكارة. وقول المصنف رحمه الله تعالى ورجال ثقات رجال الشيخين هذا غير قول على شرط الشيخين، لأن شرط الشيخين لا بد أن يكون الرجال والصورة التي نقل بها الإسناد موجودة في الصحيح، وأما قولك رجاله ورجال الشيخين أو رجاله ورجال مسلم لا يلزم إلا شيء واحد، وهو أن يكون الرجال قد روي لهما في الصحيح. وبالجملة هذا الحديث على رواية البخاري رحمه الله تعالى صحيح كما رجع إليه المصنف في آخر كلامه، وينبغي أن يتوقع الإنسان التعرض لأحاديث الصحيحين، فإن الأمر شديد، والبخاري ومسلم رحمهما الله كان بمحل من الإمامة والمعرفة في الحديث لا يدرك شاوهما ولا يبلغ قدرهما، فمن أراد أن يتكلم على أحاديث الصحيحين فلينظر هل سبقه إمام أم لا، فإذا وجد أن إماما سبقه فلينظر في كلام هذا الإمام فلعله أخطأ، كما سبق أن الدارقطني قد أعل حديث الطهور شطر الإيمان بالانقطاع، وتبين أن الصحيح هو قول مسلم ابن الحجاج. وأما إذا لم تجد إماما سبقك فأحجم، فإنها مفازة كبيرة وعقبة طويلة لا يقدر عليها إلا الواحد بعد الواحد في القرون المتطاولة. وإذا رأيت الناشئ يهجم بالكلام على أحاديث الصحيحين فاغسل يدك منه، فإنه لا يرجى بركة علمه، لأن من إجلال العلم لا يتعرض المرء لجناب الكتب العظيمة إلا على قدره، فالأمر العظيم يحتاج إلى رجل عظيم، ونقد أحاديث الصحيحين ومعرفة ذلك يحتاج إلى رجل راسخ القدم متمكن في الصناعة الحديثية يجمع بين الرواية والدراية وإجلال العلم ومعرفة كلام السابقين من الحفاظ رحمهم الله تعالى، وإلا فلا يعني نفسه فإنما يجني عليها. حديث ما منع صوم زكاة إلا ابتلاه الله بالسنين، قال مخرجه حسن وهو مخرج في الأحاديث الصحيحة. حديث ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، قال مخرجه حسن وهو مخرج في المصدر السابق. حديث ما خالطت الصدقة أو قال الزكاة مالا إلا أفسدته، قال مخرجه رحمه الله ضعيف، أخرجه الحميدي في مسنده. قال حدثنا محمد بن عثمان بن صفوان الجمحي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره دون قوله أو قال الزكاة، وأخرجه ابن عدي في الكامل والبغوي في شرح السنة والقضاء في مسند الشهاب، وعبد الغني المقدسي في السنن والخطابي في غريب الحديث عن الحميدي كلهم عن محمد بن عثمان به، وقال ابن عدي ومحمد بن عثمان يعرف بهذا الحديث، ولا أعلم أنه رواه عن هشام بن عروة غيره. قلت وهو منكر الحديث كما قال أبو حاتم، وقال الحافظ في التقريب ضعيف، ثم رأيت أبا داود قد ذكر في المسائل أنه سأل أحمد عن حديث هشام هذا، فقال أحمد كتبت عن شيخ كان بمكة يقال له محمد بن عثمان بن صفوان، قلت لأحمد كيف حديثه؟ قال هو حديث منكر. قلت ورواه البزار من هذا الوجه، ولكنه سمى الجمحي عثمان بن عبد الرحمن الجمحي، وهو وهم منه كما بينته في الضعيفة. والحديث بالجملة كما ذكر المصنف هو عبل هو أشد من ذلك، والأمر كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وحديث منكر، فمن أين لهذا الجمحي التفرد بهذا الحديث عن هشام بن عروة الثقة الثبت كثير الأصحاب رحمه الله تعالى، فمثل هذا المتن بهذا الإسناد لا ريب أنه منكر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإن أخذوها، مثل هذه الأسانيد لو وجدنا راويا آخر ضعيفا روى هذا الحديث عن هشام عن أبيه عن عائشة، فهل نقوي أحد الإسنادين بالآخر ونقول هو حديث حسن؟ الجواب لا، لأن مثل هذا الإسناد لا يقبل فيه نقل الضعفاء بحيث يقوي حديث أحدهم الآخر، وإنما هو إسناد مشتهر قد أقبل الناس على هشام فحملوا عنه حديثه عن أبيه عن عائشة، وقد امتلأ الصحيحان بل كتب الحديث عامة بحديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، فإذا جاء راويان ضعيفان قد رويا حديثا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فإننا لا نقول عن الحديث إنه حديث حسن لأن أحد الراويين تابع الآخر، بل نقول هذا لا يزيد هذا إلا نكارة، لأنه لا بد أن تكون رواية مثل هذا الإسناد مروية بنقل الثقات رحمهم الله تعالى. حديث من أعطاها معتجرا فله أجرها ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله غرمة من غرمات ربنا غرمة، أحسن الله إليك، غرمة من غرمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. قال مخرجه حسن وهو مخرج في الإرواء. قوله رحمه الله تعالى حسن وهو مخرج في الإرواء، لعله يحسن بلفظ عزمة من عزمات ربنا، فأنا آخذها وسط ماله عزمة من عزمات ربنا. وأما هذا اللفظ فإنه لا يثبت، فرق بين العزمة والغرمة. حديث والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لئن منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال مخرج رحمه الله صحيح، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لا أقاتلن، إلى آخره، إلا أنه قال لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وقال الترمذي: حديث الحسن صحيح، حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع. قال مخرجه صحيح، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وأحمد من حديث أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. حديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت عليها صوم شهر فأقضيه عنها. فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. قال مخرج رحمه الله صحيح، أخرجه مسلم والترمذي والدارمي وابن ماجة وأحمد من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال فذكره. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، ولفظه وكذا ابن ماجة شهرين متتابعين، وهذا معناه أنه ليس صوم شهر رمضان، خلافا لرواية عند أحمد وفيها أن السائل امرأة، وهي رواية لمسلم وغيره، وكذلك في رواية أخرى عنده وفيها صوم نذر، وهي تشهد لرواية الشهرين. وفي رواية لأحمد: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أختي نذرت أن تحج وقد ماتت. قال: رأيت لو كان الحديث، وإسناده على شرط الشيخين. وللحديث شاهد من حديث بريدة في الصيام والحج، أخرجه مسلم وغيره. قول المصنف رحمه الله تعالى ولفظه، يعني الترمذي وكذا ابن ماجة، شهرين متتابعين، وبنى على هذا أن الراجح في اللفظ هو جعله شهرين متتابعين، وفيه نظر، لأن عند الترمذي أيضا لفظ آخر وهو صوم شهر كما هو في صحيح مسلم، وهذا هو المحفوظ في هذا الحديث أنه صوم شهر. وإنما جنح المخرج رحمه الله تعالى إلى ذلك لأنه يرجح أن الميت لا يقضى عنه صوم رمضان، وإنما يقضى عنه صوم النذر، ولهذا حمل الروايات بعضها على بعض أنها في صيام النذر. وقد يكون لهذا محل من جهة الدراية والمنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم في الفتية في هذه المسألة، لكن من جهة هذا الحديث فإن المحفوظ فيه لفظ شهر كما جاء عند مسلم، وجاء كذلك في رواية عند الترمذي. والأصل في الألفاظ إذا اختلفت وكان الحديث في الصحيح أن المقدم لفظ الصحيح، هذه قاعدة نافعة، فإذا وجدت حديثا اختلف فيه الرواة وكان الحديث في الصحيح صحيحين أو أحدهما، فإن الأصل أن الرواية المقدمة هي الرواية التي جاءت في الصحيح، لأن رواة الصحيح أقوى من غيرهم. وبضد هذا إذا وجدت حديثا قد رواه الرواة في الصحيح وغيره ووجدت لفظة زائدة خارج الصحيح، فالأصل صحة ما في الصحيح وضعف غيره. مثال الأول ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن هذا الحديث بهذا اللفظ بسؤال بزيادة التصديق هو عند أحمد. وقد وجدنا الحديث عند مسلم ليس فيه هذه اللفظة، فأيما نرجح، رواية مسلم أم رواية أحمد؟ رواية مسلم. ومثال ثاني حديث الذكر الذي يقال بعد الأذان، فإن وجدنا عند البيهقي زيادة إنك لا تخلف الميعاد، والحديث في صحيح البخاري ليس فيه هذه الزيادة. فأيما نقدم، رواية البخاري أم رواية البيهقي؟ رواية البخاري. ونقول على هذا إن هذه الزيادة ضعيفة لا تثبت. فإن قال قائل إن هذه الزيادة في صحيح البخاري وقد وقعت في نسخة الكشميهني وبهذا يصير الحديث صحيح، ماذا تقولون؟ نقول كما قال الحافظ ابن حجر في نظيرها، إن الكشميهني كان رجلا راوية صالحا ولم يكن من أهل الحفظ والمعرفة، وقد وقعت في نسخة الكشميهني لصحيح البخاري ألفاظ ليست من الصحيح توهمها الكشميهني رحمه الله تعالى. فليس كل حديث جاء في نسخة من نسخ البخاري يعتد به، بل لا بد من النظر إلى صحة النسخة. والثابت في نسخ البخاري العتيقة في رواية ثقات الأثبات عن الفرابي وغيره أنه ليس في هذه الزيادة، فآل القول إلى تضعيف هذه الزيادة كما عرفت سابقا. أحسن الله إليك. حديث يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، قال مخرجه صحيح أخرجه مسلم وأحمد من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا. حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ، وقع هنا في كتابة الكتاب البداءة بالاسم الحسن الله قبل كلمة ابن، وهذا مما يكره كراهية شديدة في كتابة الحديث. فإذا أردت أن تكتب شيئا مضافا إلى الاسم الحسن الله أو غيره من الأسماء الحسنى لله عز وجل فلا تكتبها على هذه الصورة، بأن تضع أول السطر لفظ الجلالة وتفصل بين المضاف والمضاف إليه، ثم تعقب بنحو هذه الكلمة ابن عمرو أو أبي عمرو أو غيرها، بل تكتبها في سطر واحد كما قرر هذا في كتابة الحديث في علم إصطلاح الحديث. حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ حين بعثه إلى اليمن، أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، قال مخرجه صحيح وهو مخرج في أول الزكاة من الإرواء. حديث عن جابر بن عتيك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتيكم ركب مبغضون فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون، فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها، فإن تمام زكاتهم رضاهم وليدعوا لكم، قال مخرجه ضعيف أخرجه أبو داود وابن أبي شيبة في المصنف، والبيهقي من طريق أبي الغصن عن صخر بن إسحاق عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك عن أبيه، وقال البيهقي هذا حديث مختلف في إسناده عن أبي الغصن، قلت وهو ثابت بن قيس بن غصن وهو صدوق يهم كما في التقريب، وصخر بن إسحاق قال الذهبي ما روى عنه سوى أبي الغصن ثابت، قلت وعلى هذا فهو مجهول، فقول الحافظ في التقريب لين ليس كما ينبغي لأنه يعني أنه معروف ولكن بالضعف، مع أن أحدا لم يصفه بذلك. والأمر كما ذكر المخرج رحمه الله تعالى في ضعف الحديث، وأن قول الحافظ في أبي الغصن في صخر قوله لين الحديث أنه فيه نظر، لأن مقتضى قوله لين أنه معروف لكن بالضعف، وهذا الراوي مجهول لا تعرف حاله ولا عينه. حديث وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أديت زكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله، قال نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله ولك أجرها وإثمها على من بدلها، قال مخرجه ضعيف أخرجه أحمد من طريق سعيد بن أبي هلال عن أنس بن مالك قلت وإسناده ضعيف رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن سعيد بن أبي هلال عن أنس مرسل كما في التهذيب، وقد رمي بالاختلاط، ففي التقريب صدوق لم أرى لابن حزم في تضعيفه سلفا، إلا أن الساجي حكى عن أحمد أنه اختلط. هذا الإسناد ضعيف، ووجه تضعيفه كما ذكر المصنف، لكن سعيد بن أبي هلال عن أنس مرسل يعني منقطع، فسعيد لم يسمع من أنس فهو معلم بالانقطاع، وأما رميه بالاختلاط وما ذكر عن التاجي أنه حكى عن أحمد أنه فلق، فهذا من ذكر عبارة المزكي بغير وجهها، فإن أحمد لم يقل إن سعيدا اختلط، بل قال لا أدري حدث بأحاديث مخلطة، وفي لفظ يخلط في أحاديث، ومثل هذه العبارة لا تكون دالة على التخليط لكن تكون والاختلاط، لكن تكون دالة على وقوع خطأ في بعض حديثه. وهنا ينتبه إلى أن عبارات المزكين لا يكتفى بإجمالها بأن يقال وثقه فلان أو ضعفه فلان أو قواه فلان، بل تتحرى الوقوف على نفس العبارة، فإن قيل حسن حديثه ابن عدي فتنظر عبارة ابن عدي حيث يقول أرجو أنه لا بأس به أو نحو هذه العبارات، فإن التصرف في معاني كلماتهم قد يؤدي إلى معنى غير صحيح، كما في هذه النكتة من اختلاط سعيد وبراءته من ذلك، وأن أحمد لم يذكر أنه اختلط لكن ذكر أنه خلط في أحاديث، يعني أخطأ في حديث في أحاديث، وعلى هذا ينبغي أن يتجنب ذكره في كتب المختلطين وأنه ليس ممن اختلط. وقد ذكره جماعة في من صنف في الاختلاط من آخرهم شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله في كتابه تعليق الأنوار، فذكره من جملة المختلطين وفي ذلك نظر. حديث عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال اجتمع عندي نفقة فيها صدقة، فسألت سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري أن أقسمها وأدفعها إلى السلطان ما اختلف علي منهم أحد، وفي رواية فقلت لهم هذا السلطان يفعل ما ترون، كان هذا في عهد بني أمية. قوله يفعل ما ترون يعني عنده من السيئات ما الله به عليم وإضاعة الأموال، كان هذا في عهد بني أمية، فسأدفع إليهم زكاة، فقالوا كلهم نعم فادفعها. قال مخرجه رحمه الله صحيح أخرجه أبو عبيد في الأموال والبيهقي من طرق عن سهيل بن أبي صالح به، وهذا سند صحيح على شرط مسلم. حديث وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ادفعوا صدقاتكم إلى من ولاه الله أمركم، فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها. قال مخرجه صحيح خرجه أبو عبيد في الأموال. قال حدثنا معاذ ويزيد عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر به، قلت وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. حديث عن المغيرة بن شعبة أنه قال لمولى له وهو على أمواله بالطائف كيف تصنع في صدقة مالي؟ قال منها ما أتصدق به ومنها ما أدفع إلى السلطان. قال وفيما أنت من ذاك؟ فقال إنهم يشترون بها الأرض ويتزوجون بها النساء، فقال ادفعها إليهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ندفعها إليهم. قال مخرجه ضعيف أخرجه البيهقي بطريق يونس بن الحارث قال حدثني هنيد مولى المغيرة بن شعبة وكان على أمواله بالطائف قال قال المغيرة بن شعبة كيف تصنع في صدقة أموالي؟ قال منها ما أدفعها إلى السلطان ومنها ما أتصدق بها، فقال ما لك وما لذلك؟ فقال إنهم يشترون بها، يعني أن الأصل أنه يدفعها إلى السلطان، لكن هنيدا كان يتصرف فيدفع بعضها إلى السلطان ليدفعه عنه ويدفع بعضها إلى مستحقيه، فأنكر عليه المغيرة ذلك. قال إنهم يشترون بها البزوز، البزور علها البزور وهي البدر هذا الذي أعرفه البزور، ويتزوجون بها النساء ويشترون بها الأرضين. قال فادفعها إليهم وزاد وعليهم حسابه. قلت وهذا إسناد ضعيف، يونس بن الحارث ضعيف كما في التقريب، وهنيد مولى المغيرة لم أجد له ترجمة. حديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أعطني من الصدقات، فقال له إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقة حتى حكم هو فيها، فجزاءه ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك. قال مخرجه ضعيف وهو مخرج من إرواء. حديث قال عليه الصلاة والسلام ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف، اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. قال مخرجه صحيح أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد من طرق عدة عن أبي هريرة والسياق للبخاري. ما معنى قول المصنف رحمه الله تعالى من طرق عدة عن أبي هريرة؟ يعني أنه رواه عن أبي هريرة جماعة من التابعين. طيب لو قال المصنف من طرق عن أبي هريرة هل كان هذا صحيحا؟ نعم يكون صحيحا، وجاء عدة لتأكيد تعدد الطرق. ومثل هذه الألفاظ ينبغي أن تعرفها، فإن أهل الحديث رحمهم الله تعالى قد يجملون بألفاظ مثل عدة، فليس عدة اسم رجل، وإنما معناها طرق عديدة. ومن لطيف ما يذكر في هذا المقام أن أحد أصحابنا عرض علي رسالة جامعية قدمها للدكتوراه، وأراني تعليق مشرفه عليها، وفيه أن هذا الرجل قال في بحثه في ترجمة رجل، قال ابن معين كذا، وقال مرة كذا، فكتب له المشرف عليه ينبغي أن تترجم لمرة هذا، فظن أن مرة اسم أحد النقاد المزكين، وهو إنما هو عطف على الإمام المتقدم، يعني مثلا نقول قال ابن معين ثقة فقال مرة ضعيف، فيعرف أن لابن معين رحمه الله تعالى قولين اثنين، أحدهم التوثيق والآخر التضعيف. حديث ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقبة واللقبتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي، ولما حدث هذا الأخ بهذا وسمعه رجل حاضر من بلاد أخرى قال أعرف زميلا لنا في الدراسات العليا أمضى أسبوعا كاملا يبحث عن ترجمة مرة حالة. ولكن المسكين الذي لا يجد غنيا يغنيه ولا يفطر فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. قال مخرجه رحمه الله صحيح، خرجه البخاري ومسلم والنسائي ومالك وأحمد من حديث أبي هريرة مرفوعا به، والسياق لمسلم مع اختلاف يسير في بعض الأحمد. إذا قيل أخرجه مالك فأين الموطأ؟ هل ينبغي أن تحفظوها كأسمائك؟ حديث إلى الحسن البصري عن الرجل تكون له الدار والخادم فيأخذ من الزكاة، فأجاب بأنه يأخذ يحتاج ولا حرج عليه. قال مخرجه ضعيف، أخرجه أبو عبيد في الأموال عن الربيع بن صبيح عن الحسن. قلت والربيع هذا صدوق سيء الحفظ كما في التقريب. والأقرب أن الربيع يحسن حديثه ما لم يتفرد على وجه يستنكر أو يروي الحديث مخالفا غيره من الثقات، وهذا الحديث حديث موقوف، ومثله لا ينبغي أن يتشدد في نقده، وأهل الحديث الراسخون فيه يميزون في نقد المرويات بين كونها مرفوعة أو موقوفة، وبين كونها في باب من العلم دون باب آخر. وقد جرى على هذا البخاري رحمه الله تعالى، فإنه خرج في كتاب العلم والحج والتفسير آثارا بأسانيد متصلة تكل ما فيها، لكن لما كان الأمر يرجع إلى رواية أثر توسع فيه رحمه الله تعالى على طريقة أهل الحديث. وطريقة أهل الحديث مما عظم المصاب بها في هذا الزمن، كما نرى أن جماعة من أهل العلم المستغلين بالحديث تراهم ينقدون القصص والأخبار والوقائع كنقدهم لحديث مروي في الأحكام، وهذا لا ريب أنه على خلاف طريقة أهل الحديث، كما صرح بذلك الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الجامع، فإن الأبيات والقصص والأخبار والوقائع إنما يكون الإسناد زينة لها لا سلما لمعرفة رتبتها، ولا يلتفت إلى إسناد ما كان من هذا الجنس إلا إذا اشتملت هذه القصة أو الواقعة أو الخبر على أمر منكر، فإذا اشتملت على أمر منكر مخالف للمقرر في أصول الشريعة وقواعدها فحينئذ يفزع إلى نقده رواية كما أنه منتقد دراية. وأما عرض الأخبار والوقائع والحكايات والأشعار على طريقة أهل الحديث في نقد المرفوع فهذا يوجب ضياع كثير من المروي في الوقائع والتاريخ، لا سيما السيرة النبوية صلى الله على صاحبها أكمل الصلاة وأتمها وأشرفها وسلم تسليما مزيدا. وقد أشار إلى هذا الأصل جماعة من النقاد فيما يتعلق بالسيرة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة أصول التفسير، وكالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النقد على ابن الصلاح، ولبيانه موضع آخر إن شاء الله. الحديث عن الحسن البصري أنه قال: كانوا يعطون الزكاة لمن يملك 10,000 درهم من الفرس والسلاح والخادم والدار. قال مخرج: لم أقف على إسناده. وقد نقله المصنف عن البدائع الكساني من كتب الفقه الحنفي حديث: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. قال مخرجه: صحيح. حديث: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. قال مخرجه: صحيح. حديث: فعن عبد الله بن عمر. ما معنى ذي مرة سوي؟ يعني قوي شديد الخلق. نعم. حديث: فعن عبد الله بن عدي الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه عن الصدقة، فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين، فقال: إشيتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. جلدين يعني شديدين قويين. قال مخرجه: صحيح. حديث: لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاث: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سددا من عيش. ورجل الحمالة هي ما يتحمله الإنسان من المال في دية أو غيرها من الأمور، والقوام جاء مفسرا في رواية أخرى السداد من العيش، يعني ما يعاش به. ورجل أصابته فاقة حتى يقول 3 من ذوي الحجة من قومه: قد أصابت فلان فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. قال مخرجه: صحيح. ومقرد في باب أهل الزكاة من الإرواء. حديث: جاء في قول عمر: إذا أعطيتم فاغنوا. قال مخرجه: ضعيف. أخرجه أبو عبيد في الأموال بطريق عمرو بن دينار قال: قال عمر بن الخطاب. قلت: وهذا إسناد ضعيف منقطع. عمرو بن دينار ولد بعد وفاة عمر بن الخطاب بسنين، ولهذا يحتاج إلى معرفة التاريخ في مواليد الرواة ووفياتهم. فمثل هذه الرواية عن عمر عرف أنها منقطعة وأنه لم يسمعها عن عمر رضي الله عنه، لأن عمرا ولد بعد وفاة عمر رضي الله عنه بسنين. فمما يستدل به على انقطاع معرفتك في تاريخ لتاريخ ميلاد راو ووفاة شيخه، فإنك قد تقف على أنه لم يسمع منه لأجل ما بينهما من افتراق سني الميلاد والوفاة. ومن لطيف ما يذكر ما رواه الحاكم في المدخل الصحيح في ترجمة أحمد بن مأمون الجويباري أنه جلس إلى قوم يختلفون في الحسن البصري هل سمع من أبي هريرة، فقال لهم: نعم، سمع الحسن من أبي هريرة وكان وضاعا. ثم قال: حدثنا فلان، قال: حدثنا فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمع الحسن من أبي هريرة. حديث: من استطاع منكم الباءة فيتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. قال مخرجه: صحيح. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والدارمي وابن ماجه وأحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره وزاد: ومن لم يستطف عليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال الترمذي: حسن صحيح. وكما ترون في رسم السطر الذي أوله الاسم الحسن الله جاء على الخطأ الذي تقدم في عبد الله بن عمر، ولا ينبغي فعل مثل هذا، بل يغير فيكتب الإنسان المضاف لجانب المضاف إليه. حديث: جاء رجل فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على 4 أواق، وكأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن أبعثك في بعث تصيب فيه. قال مخرجه: صحيح. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ فإن في أعين الأنصار شيئا. قال: على كم تزوجتها؟ الحديث وفي آخره قال: فبعث بعثا إلى بني عبس، بعث ذلك الرجل فيه. حديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال مخرجه رحمه الله: صحيح. وقد روي عن جماعة من الصحابة منهم أنس بن مالك وعبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود وعلي. قوله رحمه الله تعالى: صحيح. وقد روي، قد يتوهم بعض الناس أن قوله وقد روي بعد قوله صحيح يناقض بعضه بعضا، لما ذكر النووي في المجموع وتبعه جماعة أن الروي يؤتى بها للدلالة على ضعف الحديث، وهذا الذي ذكره النووي حق، لكن يوجد في كلام جماعة من الأئمة القدامى فمن بعدهم استعمال روية في حديث صحيح على إرادة تعدد الطرق كهذا الموضع، فمراد المصنف أنه قد جاء من حديث جماعة فاستعمل هذا اللفظ بهذا البناء فلا تناقض بينهما. واحد حديث أنس وله عنه طرق، الأولى عن حفص الأول حديث أنس وله عنه طرق الأولى عن حفص بن سليمان قال حدثنا كثير بن شضير عن محمد بن شريد أنه مرفوعا به، وزاد وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهري واللؤلؤ والذهب. نعم، قوله كثير ابن شنضير كما قرأ القاري بمعجمتين، أولهما الشين والثالثة الضاء وليست طاء، وكلاهما مكسور والنون بينهما ساكنة. أخرجه ابن باجة وابن عدي في الكامل والسهمي في تاريخ جرجان وابن عبد البر في الجامع وابن عساكر في تاريخ دمشق، وقال ابن عدي لا أعلم رواه عن كثير غير حفص هذا. قلت وهو ضعيف جدا. قال الحافظ في التقريب متروك الحديث مع إمامته في القراءة، وأورده الذهبي في الضعفاء، وقال إمام في القراءة ليس بشيء في الحديث، قال البخاري تركوه، وقال السخاوي في المقاصد وحفص ضعيف جدا، بل اتهمه بعضهم بالكذب والوضع، وقيل عن أحمد إنه صالح، ولكن له شاهد عند ابن شاهد في الأفراد، ورويناه في ثاني السبعونيات من حديث موسى بن داود قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس به، وقال ابن شاهد إنه غريب. قلت ورجاله ثقات، بل يروى عن نحو 20 تابعيا عن أنس كإبراهيم النخعي وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وثابت، وله عنه طرق. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من حال حفص بن سليمان وهو الراوي عن عاصم الذي يقرأ أكثر العالم الإسلامي بروايته، قد يأتي يوم فتسمع بعض ذوي الشبر الواحد في العلم ممن يبطل قراءته لأنه متروك، بل اتهمه بعضهم بالكذب والوضع، وهذا من ضيق العطن وقلة المعرفة، فإن الرجل قد يكون إماما في علم ليس بإمام في علم آخر، ومن هؤلاء حفص بن سليمان فإنه كان إماما في القراءة فقرأ على عاصم، واشتهرت قراءة عاصم من رواية صاحبه حفص رحمه الله تعالى. ويقع هذا في كثير من رواة الحديث، يجدهم يشاروا إليهم بالمعرفة في المغازي والسير أو الفقه أو التفسير أو القراءة للقرآن، ثم تجدوا أنهم ضعفاء في الحديث، وليس هذا بحمد الله عز وجل بقادح في سائر علومهم الأخرى. وقول المصنف رحمه الله تعالى نقلا عن الذهبي قال البخاري تركوه، ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى وجماعة أن البخاري رحمه الله تعالى ممن يتلطف في عبارات الجرح فلا يرسل لسانه بالجرح رهقا، بل يقول رحمه الله تعالى تارة فيه نظر، ويقول تارة سكتوا عنه، ويقول تارة أخرى تركوه، وقد كان رحمه الله تعالى لطيف اللسان في الجرح، وهذه العبارات من العبارات الشديدة عنده رحمه الله، إلا أنه كان ممن وطن نفسه مع شدة هذا على المزكين واحتياج الصنع إليه على تخفيف العبارة الدالة على الجرح. وقد كان كثير من أئمة الجرح والتعديل يتهيبون هذا المقام مع علمهم أنه حق لا بد منه وأنه من الجهاد في سبيل الله، لكنهم ربما علتهم الهيبة والخشية يوما فخشوا على أنفسهم أن يتكلموا بحق في من جرح أو عدل، كما قرئ على ابن أبي حازم رحمه الله تعالى كتابه الجرح والتعديل وبينما القارئ يقرأ، وإذا بالكتاب يسقط من يدي عبد الرحمن بن أبي حازم رحمه الله تعالى ويبكي ويقول إننا نتكلم في رجال قد حطوا لحالهم في الجنة منذ 200 سنة. وليس مراده رحمه الله أنه يتكلم فيهم على وجه الغيبة وعدم المشوق الشرعي، وإنما علته الهيبة فخشي أن يؤاخذ بذلك مع أن قصده الخير وأن له مسوغا شرعيا، ومثل هذا أوقع في نفس البخاري أن يتلطف في عباراته، وهكذا ينبغي أن يكون طالب الحديث. وقد ذكر بعض من مضى أن مما اختص به أهل الحديث الشدة، وهذا على إطلاقه ليس بحق، وهل أصحاب الحديث إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابع الحديث؟ وتابع التابعين، وإنما نقول هذا في من تأخر لما قلت العلوم وقل رعاية الناس لمقامات القلوب وأحوالها وآفات النفوس، صار الغالب على من يشتغل بعلم الجرح والتعديل أن يقطو قلبه وأن يتوصل بهذا العلم إلى ما لا يبيح الله سبحانه وتعالى. وليس هذا جرحا في العلم نفسه، ولكنه جرح في متعاطيها الذي تعاطاه على وجه مخالف لطريقة الأئمة المتقدمين. كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في الصيد أنه لقي جماعة من علماء الحديث يعرفون ويحفظون، ولكنهم كانوا يتساهلون في غيبة يخرجونها مخرج جرح وتعديل. فينبغي طالب الحديث أن يحمل الحديث ويتكلم فيه على طريقة السلف المقتدى بهم رحمهم الله تعالى، فإذا جرح راويا فإنه يجرحه على قدر الحاجة، ولا يعبر العبارات التي لا تليق بمقام هؤلاء الرواة. هؤلاء الرواة إن كانوا ضعفاء أو أشد من ذلك حظ، فإن لهم مقاما في الدين عظيما، فينبغي أن ترعى هذا كما ترعى هذا. وإنما وقع هذا كما سبق ذكره أن كثيرا من المشتغلين بالعلوم الحديث وغيرها حجبت قلوبهم عن حقيقة العلم ووقفوا مع صورته، فتراهم مسجودين إلى الظواهر غافلين عن رعاية البواطن التي يجب أن تكون مرعية أكثر من الظاهر. وهذا موضع مشكل ينبغي التفطن إليه ومعرفة أن قول القائل أن أهل الحديث يعرفون بالشدة أنه قول باطل على إطلاقه، ويصح على الوجه الذي ذكرناه وينبغي يتجنبه المشتغل بالحديث. وقول المصنف رحمه الله تعالى نقلا عن السخاوي ورويناه، هذه فيها ثلاث ضبوط. ما هي؟ الأول روينا كما قلنا، والثاني روينا، والثالث روينا بالضم وتخفيف الواو. قد ذكر هذا الضبط الثالث ابن علان الشافعي رحمه الله تعالى في شرح الأذكار. وقوله رحمه الله تعالى نقل عن السخاوي في ثاني السمعونيات، السمعونيات هي أمالي ابن سمعون، فتسمى اختصارا السمعونيات، والثاني يعني في المجلس الثاني منها. سلام الله عليك. الثاني عن جعفر بن المسافر التنيسي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال أخبرنا سليمان بن قرم عن ثابت عنه، أخرجه ابن عدي والسلفي في الطيوريات، وابن عبد البر وقال السلفي، قال ابن أبي داود سمعت أبي يقول ليس في طلب العلم فريضة، حديث أصح من هذا، أو قال يصح إلا هذا. قلت أما أنه أصح فنعم، وأما أنه يصح فلا، فإن سليمان بن قرم وإن وثقه أحمد فقد ضعفه جماعة، وأوراده الذهبي في الضعفاء، وقال قال يحيى ليس بشيء، وقال النسائي ليس بقوي، وقال حافظ سيء الحفظ، وقد تبعه وهو قال المصنف رحمه الله تعالى أن وجه هذا القول المنقول عن أبي داود الحافظ رحمه الله تعالى أن وجهه ليس في طلب العلم فريضة، حديث أصح من هذا، وليس حديث يصح إلا هذا، فإن أبا داود ليس ممن يصحح هذا الإسناد فيما يعلم مشهور تصرفه بالسنة، فإنه لم يكثر من احتجاج بهذه الرواية. وفرق بين قول أهل العلم ليس في الباب ما يصح إلا هذا الحديث، وبين قولهم أصح حديث فيه، فإنهم إذا قالوا ليس في الباب حديث يصح إلا هذا، فإن معنى هذا أن هذا الحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا قالوا أصح حديث في الباب أو أحسن شيء في الباب، فإنهم لا يعنون أنه صحيح، وإنما يعنون أنه أمثل من غيره وإن كان ضعيفا. وقد نبه على هذا المعنى النووي في كتاب الأذكار، ثم شيخ شيوخنا الحافظ الحاكم رحمه الله تعالى في نظمه اللؤلؤ المكنون، ثم في كتابه دليل أرباب الفلاح. وقد تابعه حسان وإشياه عن ثابت به، أخرجه ابن عبد البر عن عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي عنه، وحسان هذا ضعفه العدي والدارقطني، وقال ابن حبان يأتي عن الأثبات بما لا يشبه حديثه، عبد الرحمن هذا لم أعرفه. وتابعه سلام بن أبي الصهباء عنه به، أخرجه عبد الرحمن بن نصر دمشقي في الفوائد بطريق محمد بن هارون شعيب الأنصاري بسنده عنه، وسلام هذا ضعيف، وقال أحمد حسن الحديث. قلت لكن محمد بن هارون هذا متهم. وله طريق أخرى عن ثابت عند ابن سمعون في الأمالي، إسنادها ضعيف جدا، وهذه الأسانيد عن ثابت كلها لا تقوم لها قائمة، لأن أصحاب ثابت الكبار حماد بن سلمة وحماد بن زيد وغيرهما لم يأتوا بهذا الحديث، وإنما جاء به الضعاف عنه، فعلم أنه شبه لا شيء. الثالثة الحسام بن بصك المسلم الآور عن أنس به رجل لاحق ابن محمد الأشكاف بشيوخه وابن عبد البر عن إسماعيل بن عياش قال حدثنا حسام بن صك عنه، قلت هذا إسناد الواه مسلم الآور وهو ابن كيسان ضعيف، وحسام الآور وهو ابن كيسان ضعيف، وحسام بن صك ضعيف يكاد أن يترك كما قال الحافظ في التقريب، وإسماعيل بن عياش ضعيف بغير الشاميين وهذا الحديث منه. الرابعة عن الحسن عطية قال أخبرنا طريف بن سلمان أبو عاتكة. نعم هو طريف بن سلمان كما قرأ القارئ وليس سليمان. نعم. عن أنس به وزاد في أوله طلب العلم ولو بالصين فإن طلب، أخرج ابن عبد البر والخطيب قلت وطريف والحسن ضعيفان. وبه تعلم أن هذا الحديث المشهور أطلب العلم ولو بالصين أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخامسة الزياد بن ميمون عنه به وزاد والله يحب إغاثة اللفان، أخرج ابن عبد البر وابن نعيم في الحلية والخطيب وفي أخبار أصبهان دون زيادة، قلت وزياد هذا متهم، قال يزيد هارون كان كذابا، وقال البخاري تركوه كما في الميزان وساق له من مناكيره هذا الحديث. كما أن زياد هذا لم يسمع من أنس كما ذكره البخاري في التاريخ الكبير، فصار الحديث معلم بعلتين، سقوط زياد وكونه كذابا، وعلة الثانية عدم سماعه من أنس رضي الله عنه. السادسة عن زياد بن أبي زياد سمعت أنس بن مالك به، أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق، وزياد بن أبي زياد هو الجصاص ضعيف. السابعة عن أحمد بن محمد بن أبي الخناجر قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عنه أخرجه ابن عساكر، ورجاله ثقات رجال مسلم غير ابن أبي الخناجر فلم أعرف، وقد مضى قول السخاوي تحت الطريق الأولى أن ابن شاهين وغيره رواه عن موسى بن داود به، وقوله رجاله ثقات فإن كان من طريق غير ابن أبي الخناجر فالسند قوي والله أعلم. لكن الذي في أمال ابن سمعون وقد طبعت أن مداره على ابن أبي الخناجر، وهو الظاهر أنه لا يعرف من حديثه وهو غير معروف، ولا ريب أن مثل هذا الإسناد الذي مخرجه قتادة لا يمكن أن يتحمل بمثل هذا الوجه. الثامنة الحجاج بن نصير قال حدثنا المثنى بن دينار الحمصي عنه به، أخرجه العقيلي في الضعفاء وقال المثنى في حديثه نظر ورواية في هذا الباب فيها لين، قلت وفي التقريب لين الحديث، وحجاج بن نصير بضم النون ضعيف أيضا. التاسعة عن رواد بن الجراح قال أخبرنا عبد القدوس الوحاضي عن حماد عن إبراهيم وقال ما سمعت من أنس إلا حديثا واحدا سمعته يقول فذكره مرفوعا، أخرجه ابن عبد البر، قلت هذا إسناد هالك. قوله رحمه الله أخرجه ابن عبد البر هو عند من هو أشهر من ابن عبد البر وهو البيهقي في شعب الإيمان، فكان ينبغي تقديم العزو إليه. قلت هذا إسناد هالك. عبد القدوس هو ابن حبيب الكلاعي الشامي وهو متهم بوضع الحديث، انظر اللسان والأنساب. ورواد بن الجراح قال الحافظ صدوق اختلط بآخره فترك، وإبراهيم هو ابن يزيد الناخعي الفقيه الثقة. العاشرة عن عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي عن أنس به، خرج ابن عدي في الكامل وقال وبقيت علة في الطريق التاسعة وهي أن إبراهيم لم يسمع من أنس، وأما التصريح بهذا الإسناد قال ما سمعت من أنس إلا حديثا واحدا فهذا لا يصح لحال هذا الإسناد. العاشر عن عبد الله بخراش العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي عن أنس به، خرج ابن عدي في الكامل وقال عبد الله بن خراش عامته ويرويه غير محفوظ، قال البخاري منكر الحديث، وإبراهيم هذا هو ابن يزيد التيمي ثقة العابد. وإلى هذا القدر نقف ونستكمل إن شاء الله تعالى بقية الحديث على طرق حديث طلب العلم فريضة في المجلس الثالث إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء، وحين ذاك نجيب الأسئلة. الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم علما.